Book 2 90 90 الأمر 2 Imperativ 2 احلق ذقنك Barber dig اغتسل Vask dig مشط شعرك Red dit hår. اتصل. اتصلوا. Ring. ابدأ. ابدأوا. Begynd. توقف. توقفوا. Hold op. اترك هذا. اتركوا هذا. Lad være. قل هذا. قولوا هذا. سيده. اشتري هذا. اشتروا هذا. كوبته. لا تكن ابدا غير صادق. Vær aldrig uærlig. لا تكن ابدا وقحا. Vær aldrig fræk. لا تكن ابدا غير مهذب. Vær aldrig uhøflig. Kun دائما صادقا. Vær altid ærlig. Kun دائما لطيفا. Vær altid rar. Kun دائما مهذبا. Vær altid høflig. عد سالما لبيتك. Kom godt hjem. انتبه لنفسك. Pas godt på dig selv. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Besøg os snart igen. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.